رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد العزيز ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سيد جلال ميم شين أحمد من القاهرة. أخونا يسأل ويقول: كم عدة المطلقة؟ وإذا طلقت المرأة وبعد طلاقها بعدة شهور توفي زوجها، فهل لها نصيب في الميراث، علما بأن المرأة حامل وزوجها قد توفي كما ذكرت، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فعدة مطلقة قد أوضحها الله في كتابه حيث قال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والصحيح أن القروء هي الحيض، هذه عدة، وثلاث حيضات بعد الطلاق. فإذا حاضت ثلاث مرات بانت منه وخرجت من عصمته، وإذا مات بعد ذلك لا ترثه، إذا مات بعد العدة لا ترثه، سواء كان الطلاق واحدة أو طلقتين أو ثلاثة، متى صار الموت بعد العدة فإنها لا ترثه. أما إن كانت حاملا كما ذكر السائل عدتها وضع الحمل. طيب، يقول الله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا مات وهي حامل ففيه تفصيل، إن كان الطلاق طلقة أو طلقتين رجعية فلها الميراث، وإن كان الطلاق طلقة الأخيرة الثالثة أو الطلاق على عوض فإنها لا ترثه. إذا كانت طلقها عوضا دفعته إليه وهو الخلع، نعم، فإنها تكون باينة ولا ترثه ولو أنها حامل. أو كانت الطلقة الأخيرة الثالثة، قد طلقها طلقتين وهذه الثالثة التي طلقها الأخيرة، فإنها لا ترثه أيضا لأنه مات وجاء أجنبية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أتيت من عملي وأنا غضبان، فقابلتني زوجتي وهي تصرخ، فقلت لها: اسكتي أو أطلقك، فقالت لي: طلقني، فطلقتها ثلاث، وبعد ذلك أريد استرجاعها، فماذا أعمل، جزاكم الله خيرا. نرى حضورك معها وليها عند المحكمة للنظر في أمركم وإفتائكم أو إثبات الواقع وإحالته إلي، وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد سيد أحمد سوداني، يقول: لقد حل علي شهر رمضان وصمت منه 22 يوما وأفطرت الأيام الباقية، وذلك لسخونة الجو وللعمل الشاق، فكيف أقضي ما فاتني؟ أفيدوني أفادكم الله. عليك التوبة والاستغفار وعليك القضاء، سواء جمعت أو فرقت. الأيام الباقية عليك أن تقضيها مجتمعة أو مفرقة لا بأس. نعم. وأما العمل وسخونة الجو لا يمنع، لا يبيح لك الإفطار، تستريح وتصوم، تستريح من العمل وتصوم. نعم. والحمد لله. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. الذين يفتون سماحة الشيخ بأن العمل الشاق أو أن سخونة الجو تبيح الإفطار، ليس بعذر، لا ليس بعذر، ليس بعذر، كل هذه لها لها علاج. يجلس في المحل الذي يرى أنه مناسب، نعم، ويستريح بقية مدة تكد على بقية الأيام هذه. بارك الله فيك، لا يتعلق بالعمل. نعم، جزاكم الله خير. العمل يستريح منه أو يؤجل أو يستقيل أو يكون فيه وقت خاص قليل لا يضره. نعم، أو ينقله إلى الليل، أو ينقله إلى الليل، كل شيء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل يجوز التبرك بالتراب الموجود على ضريح الولي المتوفى؟ وهل هذا التراب يفيد شيئا؟ وما هو رأي سماحتكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. التبرك تراب القبور منكر، ومن المحرمات الشركية، لا يجب التبرك بتراب الولي ولا غير الولي، البركة من الله عز وجل، إنما التبرك بالشيء الذي شرعه الله، مثل التبرك بماء زمزم يكون يصم منه لأن الله جعل فيه بركة وأخبرني أنه مبارك، أو كونها مثلا يسأل ربه أن الله يجعل هذا المال مبارك، يدعو ربه أن الله يبارك فيه له، أو أن الله يبارك في هذا الولد، فالبركة من الله عز وجل. ولم يكن الصحابة يتبركون لا بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي تبركهم بعرقه وريقه عليه الصلاة والسلام. أما بعد فلا، جميع الأولياء لا يتبرك بهم، إنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالتبرك بأشخاص أو بالتراب ترابهم أو آثارهم كله منكر، لا يجوز، بل من وسائل الشرك الأكبر. أعوذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تنصحون المسلمين بالإقلاع عن هذا سمحت؟ يجب الحذر من هذا، يجب الحذر. أما دعائهم والاستغاثة من هذا الشرك الأكبر. نسأل الله العافية. نعم. يسأل ويقول: ما هو الشيء الذي يترتب على الرجل الذي سافر طلبا للعمل وترك زوجته لمدة سنة؟ أفيدونا أفادكم الله. ننصحه بأن يقصر لمدته، مدة قليلة، حتى لا تقع عائلته في خطر، أو يسافر معه إذا أمكن، يكون تكون معه في السفر إذا أمكن، لأن الوقت خطير والفتن كثيرة. فالواجب على الزوج أن يحذر ما يضر زوجته أو يعرضها للشر والفساد، ولا شك أن المدة الطويلة قد تفضي إلى خطر من على الزوجة. ثم أيضا هي محتاجة إلى زوجها كما أنه محتاج إليها، فقد يقع في الخطر هو لطول المدة، فقد تقع هي في الخطر. فالنصيحة ألا يطول، بل يتردد بين عمله وبين زوجته شهر، 3 أشهر، شهرين، 4 أشهر. وكان عمر رضي الله عنه قال: وقت للمجاهدين 6 أشهر المرابطين، ولكن الوقت الحاضر الوقت أخطر، والستة طويلة. فينبغي للعاقل أن يحذر أسباب الفتنة على نفسه وعلى زوجته، وأن تكون مدة قصيرة حذرا من أسباب الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما هو رأي سماحتكم في تعليق السور القرآنية على الحائط؟ إذا علقها للفائدة يقرأها الإنسان ذكر بقراءة، أو علق حديث أو كلام طيب لا بأس، أما إذا يعلقها كحرز هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل سلمان، يسأل ويقول: شخص يقصر في صلاته، هل يجوز أن يكون إماما للمقيمين جزاكم الله خيرا؟ وإذا حصل هذا فهل له أن يقول: أتموا صلاتكم فإني أقصر الصلاة؟ لا حرج في ذلك، إن أصلى بهم وهو مسافر يصلي ثنتين ويقول لهم عند الإحرام أتموا، أو إذا سلم يقول أتموا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عام الفتح. وإن أتم بهم فلا حرج، إن صلى بهم 4 ولو كان مسافرا فلا حرج. الحمد لله. فقد أتم عثمان بالناس في آخر خلافته في حجاته الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أنه إن آتم به فلا بأس، وإن صلى بابنتين وقال آتم كله طيب كله حسن. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يقول: أميت جماعة في رمضان، فهل يجوز أن آخذ منهم أجرا مقابل ذلك، إذ أنهم أصروا على أن آخذ تلك الأجرة، وقلت هذا عمل أتقرب به إلى الله لكنهم أصروا، فما هو رأي سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ إن أخذته فلا بأس، وإن تركته فلا بأس، الأمر واسع، الأمر واسع. إن تركته فهو أفضل، ما دون ما أردت شيئا إن تركته فهو أفضل، وإن أخذته فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع عبد الحميد برعي مصري الجنسية، يقول: أنا بلغت من العمر 26 وكنت تاركا للصلاة، أقوم أحيانا وأترك أحيانا، ولما سافرت إلى المملكة هنا وسمعت برنامج نور على الدرب وسمعت فيه بأن تارك الصلاة كافر، عدت والحمد لله أقوم بالصلاة المفروضة في أوقاتها، لكني أسأل عما فات من عمري، كيف يكون حالي؟ جزاكم الله خيرا، هل يلزمني القضاء أم تكفي التوبة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي هداك ووفقك للعودة إلى الخير والمحافظة على الصلاة، نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق. أما الماضي فتكفي التوبة والحمد لله. الحمد لله. الماضي تكفي التوبة، لأن الله سبحانه يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. ويقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نسأل الله أن يمن على الجميع بالتوبة الصادقة النصوح. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع جابر عبد الفراج، يقول: إني أعمل في مزرعة وأقوم بجميع الصلوات الخمس في مواعيدها إلا المغرب، فبعض الأيام تفوتني صلاة المغرب مع الجماعة بسبب ظرف عملي، لأنه لم ينتهي إلا قبل العشاء بنصف ساعة، يعني بعدما أنتهي من صلاة المغرب يحين موعد أذان العشاء، فهل علي إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كنت في قربك جماعة يلزمك أن تصلي مع الجماعة، أما إذا كنت وحدك ما عندك أحد فلا إثم عليك، لكن فاتك الأفضل، الأفضل أن تؤديها في أول الوقت، الأفضل أن تؤديها في أول الوقت، وإذا أديتها في آخر الوقت قبل غروب الشفق فلا شيء عليك والحمد لله. أما إذا وجدت جماعة مسجد حولك أو جماعة فإنه يجب عليكم تصلي معه. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع صلاح عبد الحميد مصطفى، يسأل ويقول: سمعت من بعض الناس أن العمرة لا تجوز لمن هو متوفى، فهل ما قيل صحيح؟ ليس بصحيح، إذا كان متوفى مسلما فإن العمرة مشروعة الحمد لله، كما كالحج، إذا اعتمرت عن أخيه الميت أو أبيه أو حججت عنه فأنت مأجور إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: إذا كان لدي مال فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد أو لا بد من صرفها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف في أصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فأنت يا أخي اصرفها في الفقراء والمساكين والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن الغياب عن الزوجة سماحة الشيخ، فيقول: سمعت من بعض الناس أن الذي يغيب عن زوجته لمدة سنة تكون زوجته طالق، وأن هذا غير جائز، فما هو توجيه سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا. لا تطلق بغيبته، لا تطلق زوجته بغيبته، ولكن يشرع له أن يراعي الأوقات المناسبة وألا يطول غيبه، لأن طول الغيبة قد يسبب مشاكل كثيرة عليه وعليها، والإنسان عرضة للفتنة الرجل والمرأة. فالمشروع لك يا أخي أن لا تطول غيبة، وأن تحرص على أن تكون غيبة قليلة، شهرين ثلاثة، أو تكون معك إذا أمكن، حرص على سلامة عرضها وعرضك. أما الطلاق فلا تكون مطلة، لو تأخرت عنها سنة أو أقل أو أكثر ولم تطلقها فهي باقية في عصمتك، إلا إذا كان هناك خصوم بينك وبينها عند الحاكم محكمة ورأت المحكمة الفراق بينك وبين، هذا شيء إلى المحكمة، هذا شيء يرجع إلى المحكمة لتنظر في الأمر الموضوع وتعمل بما يقتضي الشرع المطهر. أما مجرد غيبتك عنها فلا يجعلها مطلقة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الأخوة المستمعين، يقول الغزالي: أخونا يقول: إنني أعمل في مزرعة وإذا ما صادف أن اغتسلت في مكينة أو في بركة المكينة أو اغتسلت في الدش، هل يجزئ ذلكم عن الوضوء؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا رتبت لما غمست في الماء رتبت أخرجت وجهك ناويا بذلك الوضوء، ثم أخرجت ذراعك الأيمن ثم الأيسر ناويا الوضوء، ثم أخرجت رأسك ناويا الوضوء، ثم أخرجت يديك ناويا الوضوء، فأنت على نيتك بالترتيب. طيب. وإلا فإنه لا يجزئك إلا إذا كان عن جنابة، غسل جنابة ونويت الحدثين، نويت غسل جنابة ونويت الوضوء بهذا الغسل أجزأ على الصحيح، دخل الأصغر في الأكبر. طيب. لكن أما إذا كان للتبرد أو للنظافة لا بد من الترتيب، رأسه أولا بنية الوضوء، ثم يديه بنية الوضوء، ثم رأسه بنية الوضوء، ثم يديه بنية الوضوء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا يسأل سماحتكم ويقول: إنني ألبس حذاء أجلكم الله طويل يصل إلى الركبة وهو مصنوع من البلاستيك، هل يجوز أن أصلي به صلاة الفجر إذا أدخلت رجلي طاهرة؟ جزاكم الله خيرا. رده. يقول: إنني ألبس حذاء بلاستيك طويل يصل إلى الركبة، فهل يجوز أن أصلي به صلاة الفجر إذا أدخلت رجلي طاهرة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا لبست على طهارة لك مدة يوم وليلة إذا كنت مقيم، مدة يوم وليلة، وإن كنت مسافر تتلم العيارية. نعم. إذا كان هذا ساترا للقدم مع الكعبين فالحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. يسأل سماحتكم عن صلاة الضحى كم ركعة، وماذا يقول الإنسان عندما ينوي، هل يقول نويت أصلي صلاة الضحى أم يقول قبل تكبيرة الإحرام أي شيء آخر؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى سنة مؤكدة، وقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وأوصى بها جماعة من أصحابه رضي الله عنهم، وأقلها ركعتان تسليمة واحدة، وإن صلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر كله خير، لكن أقلها ركعتان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا على الذي يصوم شهر رجب كاملا كما يصوم رمضان؟ وهذا السؤال من المستمع علي عثمان محمد. صيام رجب مكروه لأنه من سنة الجاهلية لا يصومه، صرح كريم من العلم بكراهته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب، مقصود من سنة الجاهلية فلا، لكن إذا صام بعض أيام يوم الاثنين يوم الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر لا بأس، أما يتعمد صيامه فهذا مكروه. بارك الله فيكم. رسالة من الظهران وبعث بها المستمع سعد القحطاني يسأل ويقول: هل تجوز كتابة شعر الغزل أو هل تجوز قراءته؟ وما هو ميزان العفة في الشرع؟ جزاكم الله خيرا. كل شعر يدعو إلى الفواحش والمنكر سمي غزل أو غير غزل أو يدعو إلى شيء المحرمات لا تجوز كتابته ولا قراءته على الناس ولا الاستغلال به، لأنه مما يصد عن سبيل الله ومما يشجع على الفاحشة. نعم. ومن لهم الحديث المنكر الذي ذمه الله وعابه في قوله سبحانه: هو من الناس من يشتري له الحديث وضل عن سبيل الله بغير علم. ذهب أكثر المفسرين إلى أن له الحديث هو الغناء المحرم وما يتبعه من آلات الملاحي. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن ميزان العفة في الشرع. العفة ميزانها الوجوب، يجب على المؤمن أن يعف مما حرم الله عليه وجوبا عن الزنا والخمر وجميع المعاصي، هذا ميزانه الشرع، الوجوب أجوب الكف عما حرم الله، الله جل وعلا أوجب على عباده أن يكفوا عن محارم الله وأن يؤدوا فرائض الله سبحانه وتعالى، فالعبد أن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم. يقول الله جل وعلا: وما آتكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول سبحانه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، يعني المعاصي. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز التكسب من الشعر؟ إذا كان الشعر مباح طيب في مصالح المسلمين مؤلف في بيعه ويكتسب مثل يعني شعرا في الأدب الشرعي في الآداب الشرعية، شعرا في الأحكام، شعرا في الصناعة المباحة ويبيعها لا بأس مثل ما تباع الكتب المؤلفة. بارك الله فيكم. كيف يحاسب الإنسان على أمور لا يملكها مثل الكره والحب والحسد وما إلى ذلك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء الذي فعله مكرها إكراها شرعيا يعني يكره بالقوة، نعم، مع طمأنينة قلبه بالإيمان، أكره على شرب الخمر، أكره على كفر بالضرب والوعيد من قادر على فعله من يغلب على ظنه انه يفعل، لا يضره ذلك اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان ثابت على الحق. لقول الله سبحانه: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فلو اكره على يسب الدين او يسب الرسول والضرب او بالوعيد بالقتل يظن ان المكره يفعل فانه عذر ان يتكلم، ولكن مع ثبات القلب على الإيمان، مع إيمان بقلبه أنه على الحق وأن هذا الإكراه هو الذي حمله على ما كان، فهو قال باللسان دون القلب. وهكذا لو أكره على شرب الخمر صب في فمه أو أعطي إياه قال إما أن تضرب وإلا ضربناك وقتلناك، يكون الإثم عليهم ولا على شيء إذا كان قلبه مطمئن بتحريمه وأنه إنما فعله من أجل دفع الشر. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع حاشي محمد من الطائف يقول: سماحة الشيخ، إذا كان الشخص سوف يسافر في 9 صباحا في رمضان، فهل يجوز أن يفطر ذلك اليوم من الصباح باكر؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان عزم على السفر واستعد للسفر ولبس ثياب السفر فأكل قبل أن يسافر، فسأله بعض أصحابه: هل هذا سنة؟ فقال: نعم سنة. وجاءنا ببصرة الفارمة نحو ذلك، فلا حرج في ذلك، وإن صبر حتى يخرج فهو أحوط. بارك الله إن صبر حتى يخرج فهو أحوط. بارك وإن هون عن السفر لزمه الإتمام وقضاء اليوم. من هون لزمه الإتمام، يعني لزمه يتم الصيام ويقضي اليوم الذي افطر فيه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: إذا سافر الشخص في الليل وسوف يصل إلى مكان إقامته بعد السحور، فهل يمسك ويبقى صائما أم كيف توجهونه؟ هو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا كان يمر عليه بعض اليوم وهو صائم في سفره فهو مخير، إن شاء نوى الإفطار وإن شاء صام. الصوم في السفر جائز وتركه جائز الحمد لله. الحمد لله. ما هو الأفضل سماحة الشيخ؟ الأفضل عدم الصوم، عدم إلا إذا كان يصل البلد الفجر، فالأفضل نية الصوم. بارك الله فيك. لأن ما عنده شيء من الوقت السفر إلا قليل. نعم نعم. لكن قد يتأخر إذا صام، لأن نوى الفطر قد يتأخر في السفر، قد يعرض عارض لا يضر، لكن أفضل له في من هذه الحال إذا كان في أول النهار يصل البلد أو سافر في أثناء النهار ويصل العصر، فالأفضل له بقاء على الصوم، لأن حينئذ إفطاره يكلفه القضاء والمدة قليلة. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إذا بقي المسافر في مدينة ما لمدة 4 أيام فأقل، فهل له أن يفطر جزاكم الله خيرا؟ نعم، من مدة 4 أيام فأقل له أن يفطر ما شاء الله وله أن يصوم، أما يعزم على أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه الصوم. جزاكم الله خيرا. إذا كان الصوم نفلا فهل يجوز للصائم أن يفطر لأدنى سبب أو لا يجوز ذلك إلا لأسباب هامة؟ ومثلوا لنا جزاكم الله خيرا. إذا كان الصوم نافلة فله الفطر، ليس لازم له الفطر مطلقا، لكن الأفضل أن لا يفطر إلا لأسباب شرعية. أيوة. مثل شدة الحر. نعم. مثل ضيف نزل به. نعم. مثل جماعة لزموا عليه يحضر عداه لزواج أو غيره يجبرهم بذلك،